بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا أمس في قضية رواية الصحابي عن التابعي، فقلنا الأصل أن الصحابي لا يروي عن التابعي إلا نادرا، وإن حصل هذا فلا ينكر عليه، ولكن ما هو المثال الصحيح في هذا بأن الصحابي يروي عن التابعي؟ أنا ما وجدت مثالا واضحا، ولكن لا يمنع بوجوده في هذه المصنفات والمدونات الكبيرة. ولكن وقع في صحيح مسلم رواية كما أعطاني أخ واحد، هذا أعطاني ورقة، هذه حديث صائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هكذا في صحيح مسلم. الصائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري، ليس هو عبد القاري، لا، عبد القاري عن عمر بن الخطاب. هذا المثال ليس بواضح أن يكون الصحابي يروي عن التابعي. فالصائب بن يزيد هو صحابي صغير، يقول حج به في حجة الوداع وهو ابن 7 سنين، ابن كم؟ 7 سنين. فعند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يكون عمره؟ نعم، 8 أو قريب بين 7 و7.5. إذا كان في حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم عمره 7 سنين، وبعد الحج بقي النبي صلى الله عليه وسلم 3-4 أشهر، يعني 7 و7.5. هذا هو السائب بن يزيد، وهو لا شك صحابي صحابي، ولكن صحابي صغير. معظم رواياته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وجدت كثير في الجامع الكامل عندي، السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مرسل صحابي كما قلنا، هو إيش؟ من باب إيش؟ مرسل الصحابي، يعني سقط منه اسم الصحابي. الآن هو يروي في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن عبد. السؤال هنا، من هو عبد الرحمن بن عبد هذا؟ هل هو التابعي أو صحابي؟ إذا كان الصحابي فليس فيه إشكال، إذا كان التابعي فهذا هو المثال يكون واضح. ولكن بعد الرجوع إلى المصادر تبين أن عبد الرحمن هذا من صغار الصحابة الذين لهم رؤيا، شرف الرؤية لا رواية، شرف الرؤية لا رواية. يقول هو نفسه، النفس يقول هو يقول نفسه، هو وأخوه صغير، يقول حضرنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رؤوسنا، فمسح على رؤوسنا، يعني صغير يمكن سنة أو أقل، سنة أو أقل. فمعنى أن له شرف الصحبة، لا رواية، شرف صوين من الرؤيا، رؤيا بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. طبعا هذا الصغير طبعا لا يروي النبي صلى الله عليه وسلم غير مدرك، ولكن حصل له شرف الصحبة، فلذلك ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المعروف المشهور الإصابة، ذكره في القسم الثاني. القسم الأول من هم مشهورون من الصحابة معروفون، لهم صحبة ولهم رواية لهم كل شيء. القسم الثاني من هم؟ الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم شرف الرؤية أو شرف الصحبة لا شرف الرواية. إذن بينه وبين السيد بن يزيد يمكن 7 أو 8 سنوات فرق بينهم. أن السيد بن يزيد يزيد عنه كم؟ يمكن 7 أو 8 سنوات. والسيد بن يزيد يروي عن عبد الرحمن بن عبد، وهو أيضا صحابي صغير كما قلت، وله شرف الرؤية. وهذا رواية أكابر أصاغر معروف، رواية أكابر أن أصاغر، وخمسة وستة سنوات وسبع سنوات ليس هناك فرق بين الشيخ والتلميذ، ليس هناك فرق بينهما كثيرا. فالصيب بن يزيد إذا روى عن عبد الرحمن بن عبد فالقاعدة هذه غير منقودة. إيش معنى غير منقودة؟ إن رواية الصحابي عن التابعي الذي قلنا إن وجد فهو نادر، إذن قاعدة هذه غير منقودة في هذا المثال. بس الذي أعطاني أخ هذا أنا أحببت أن أنبه عليه، نعم هذه رواية موجودة في صحيح مسلم، رواية موجودة في صحيح مسلم أن يزيد، أن يزيد بن إيش، الصائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب، هكذا عن عمر بن الخطاب، هذه رواية موجودة في صحيح مسلم. ولكن القاعدة التي ذكرناها أن الصحابي الأصل لا يروي عن التابعي إلا نادرا ولا حكم للندرة، فقد يوجد والله أعلم، ما وجدت أنا في الجامع الكامل في كتاب الجامع الكامل ليس فيه رواية الصحابي عن التابعي، وقد بلغ فوق 20,000 رواية تقريبا و300,000 طرق في هذا الكتاب، وليس فيه رواية الصحابي عن التابعي، ولكن لا أنكر وجوده. عرفت نقطة إخواني هذا؟ يعني الطرق التي راجعتها من 300 طرق تقريبا في خلال 20,000 حديث هذا، ولكن لم أجد فيه رواية الصحابي عن التابعي. وبالله التوفيق، كفي هذا؟ يكفي هذا يا شيخ؟ طيب بعد هذا قبل أن نبدأ بالموضوع الجديد من الأسبوع القادم والذي بعده والذي بعده، صلاة أصابيع هذه إخواني تعذروني أنا ما أكون موجودا في المدينة، عندي سفر مضطر إلى الخارج لصلاة أصابيع، بعد هذا صلاة أصابيع، فلا معنى واحد لو كتب رقم تليفونه هنا، وفي العودة أنا أتصل به وأخبره ببداية الدرس. يعني 3 أصابع من الآن لا أكون موجودا في المدينة. نعم بسم الله. الأسبوع القادم والذي بعده والذي بعده، هاي 3 مؤكد غير موجود، والذي بعده والله أعلم إذا رجعت متى أرجع ما أعرف هذا. نعم شيخ، أعيد كلامك شيخ. الأسبوع الرابع كنت موجود، إجازة يكون هناك درس أو لا؟ ما أعرف هذا، ليس علم، ليس علم بهذا، هذا يحتاج إلى الإدارة، ما أدري كيف نظامهم، كيف نظامهم هنا في الجامعة، أنا ليس لي علم بهذه الأمور. المهم كما قلت إخواني، صلاة أصابع هذه أنا لا أكون موجودا، والأسبوع الرابع قد أكون موجودا ولكن لا أدري هل أحضر ما أحضر، فعندي الآن رقم تلفون أحد إخوة أنا أتصل به، إذا أحضرته فهو يمكن يتصل بكم. طيب، نعم الشيخ عبد اللطيف، نحن في الدرس الماضي الذي قبل الماضي تكلمنا عن التخريج، فبدلا أن يبعد الزمان ما سمعتم ثم تقرؤون من الكتاب وقد لا تدركون، فقلت من الأفضل أن نكمل هذا الجانب أيضا وهو التخريج. وخلاصة العمل في التخريج كما قلت، ليس هناك تخريج إلا من طريقين فقط لا ثالث لهما، سمعتم قبل هذا، لا ثالث لهما، ليس هناك تخريج إلا من طريقين لا ثالث لهما. وأما ما يذكر في كتب التخريج بأنه كذا وكذا، هذا لمعرفة مواطن الحديث، ومعرفة مواطن الحديث يختلف عن التخريج. علم التخريج ما وجد هذا إلا بعد القرن الرابع، أي في بداية القرن الخامس، والقصد من التخريج هو بيان حكم هذا الحديث، ما بيان نعم الأسانيد، بيان حكم الحديث مع ذكر الأسانيد، هذا الذي هو معنى التخريج عند البداية. ثم تطور هذا الأمر أو هذا الفن، فمنهم من جعل العضو إلى المصدر تخريجا، وهذا ما هو تخريج، ولكن سموه تجاوزا، مثل كتب السيوطي رحمه الله، كتب السيوطي هذه كلها العزو. ماذا يقول في الدر المنثور؟ رواه فلان وفلان وفلان وفلان يسكت. ماذا يقول في الجامع الصغير؟ رواه فلان وفلان وفلان، هذا يسمى عزو، هذا ما هو تخريج المطلوب الذي وجد من أجله. يعني لماذا اتجه علماء الحديث إلى التخريج؟ اتجهوا إلى التخريج بعد جمع الطرق لمعرفة الحكم، ما هو الحكم في هذا الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف. عرفت النقطة إخواني؟ هذا يعني ما وجد هذا العلم إلا لهذا الغرض، إلا لهذا الغرض، ولكن تجاوزا بعض الناس سموا العضو تخريجا تجاوزا هذا. فالآن يقال مثلا بعض هذه الكتب، يعني بعض هذه الكتب كما قل، يعني في عضو إلى المصادر، وعضو إلى المصادر هذا لا يسمى تخريجا علميا، لأنه لا يفيد شيئا. إذا قلت رواه فلان وفلان وفلان، بعدين إيش نتيجة؟ هل هو صحيح ضعيف؟ بينت؟ طيب ما هي الطرق التي أخرج فلان وفلان وفلان؟ هل بينت؟ إذن ما هو تخريج هذا؟ لأن علم التخريج ما وجد إلا لبيان الطرق والحكم على الحديث، والحكم على عرفت النقطة يا إخواني، هذه نقطة مهم جدا هذه. وأما معرفة المصادر الحديث كيف تفعل، الآن أسهل طرق من جميع الطرق القديمة هذه على كاتب على اسمه هذا الكمبيوتر، هذا يغني عن جميع هذه الطرق. هذه قديما ماذا كان يفعل العلماء؟ كل واحد يعمل له بطاقات هكذا يا شيخ، كل واحد قبل يشتغل في هذا العلم يعمل بطاقات حتى يعرف مصدر هذا الحديث ويعرف سند هذا الحديث، ثم بعد ذلك يشتغل بتخريج. كان الطلب شديد في ذلك الوقت، أما اليوم أنت بمجرد ما تفتح الجهاز هذا يبين لك جميع مصادر الحديث. إذن ما هو تخريج الذي يقال سبع طرق ثمانية طرق، لا، هذا معرفة موطن الحديث فقط، ومعرفة موطن الحديث لا يسمى تخريجا، انتبهوا لهذا. فكما قلت خلاصة التخريج هو على طريقين فقط أو على النوعين فقط، طريق التقاء الأسانيد وطريق أطراف الأسانيد، وليس هناك طريق ثالث. الآن تسمعون ما كتبته قديما، هو قريب من هذا طبعا، يعني يمكن مضى عليه يمكن كم سنة يا شيخ مضى عليه؟ يمكن 20 سنة مضى عليه. متى طبع هذا الكتاب؟ 1420 كم سنة؟ 15 سنة. طيب، يعني قبل 15 سنة كتبت هذا الكتاب وتسمعون الآن، وإن كنت قد خالفت في بعض الأشياء ما أعرف يعني بالضبط، يعني هل التزمت أنا في جميع كتبي ما كتبته في التخريج هذا أو خالفت في بعض، لأن علم التخريج إخواني علم ذوقي، علم ذوقي، ليس يأتي هذا بمجرد قراءة الكتب، إنما يأتي هذا أولا بالممارسة، بالممارسة، ثم أن يكون المخرج عنده ذوق علمي للتخريج، لأنه عمل ممل، عمل ممل جدا، فمن لا يصبر على هذا العمل لا يستطيع يستمر، يتوقف. سبحان الله، أنا سئلت كثيرا، قالوا يا شيخ أنت ما تمل من الصباح إلى نصف الليل في المكتبة، ما تخرج منه، ما تمل. قلت يا خلاص، هذا دخل في قلبي وجسمي الآن كله، حتى أسوق السيارة وأخرج تحجيز. إذن علم التخريج هو علم ذوقي وعلم يحتاج إلى ممارسة طويلة، عرفت الشيء هذا؟ فلذلك أنا لا أدري الآن الحديث التي خرجته قبل 30 سنة والتي اشتغلت أنا في الجامع الكامل كم فرق بينها إلى الآن ما أعرف هذا، ولكن بعد المراجعة يتبين هل فيها مخالفة كثيرة أو قليلة، ما أعرف هذا. ولكن الذي كتبته الآن تسمعون الآن ويمكن تدركون ما قلت لكم الآن. اقرأ الشيخ الآن. بسم الله. بسم الله، نعم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. آمين. أما بعد، قلتم أحسن الله إليكم، التخريج هو ذكر مصادر الحديث الأصلية مع التنصيص على طرقه إن كانت مختلفة وتدعو الحاجة إلى ذكرها، وسوف أفصل القول فيه، وإلا فبيان موضع الالتقاء الذي يدور عليه الإسناد، ثم دراسة رجال السند والمتن، ثم الحكم عليه صحة أو حسنا أو ضعفا. هذا هو التخريج كما قلت، لا بد أن تجمع الطرق، إما التقاء على الالتقاء أو على الأطراف، ثم تدرس الرجال ثم تخرج بنتيجة هل هو صحيح أو ضعيف. هذا هو المعنى التخريج الحقيقي، وهذا الذي من أجله وجد هذا العلم، عرفتم إخواني؟ هذا الذي من أجله وجد هذا العلم. لماذا؟ لأن كتب الفقه قديما كان يذكر فيها الأحاديث بدون الحكم، بدون حكم يذكر فيها إيش؟ حديث بدون حكم. طيب، إذا ما دور التخريج في هذا؟ ما هو دور التخريج؟ دور التخريج أن تبين، نعم، أسانيد هذه الأحاديث، ثم تدرس رجال هذه الأسانيد، ثم تحكم عليه بالصحة والضعف. إذن هذا معنى التخريج، هذا معنى التخريج. نعم. هذا التعريف مستخلص من عمل المخرجين مثل الزيلعي وابن الملقن وابن حجر وغيرهم. أي نعم، هذا التعريف ما تجد في كتاب آخر، إنما هو مستخلص من عملهم ليس من قولهم، مستخلص من إيش؟ من عملهم وليس من قولهم. نعم. وأما العزو فيكفي فيه ذكر المصادر الحديثية بدون تنصيص على طرقها وبغير التزام ببيان الصحيح من السقيم. أيوه، هذا عزو، هذا عزو. ومنهم من يسميه تخريجا، يعني تجاوزا، يتجاوز، وهو ليس التخريج حقيقا. نعم. ومناهج المحدثين في التخريج متشعبة الأطراف عند التطبيق. نعم، عند التطبيق اسمه الآن نعرفنا تخريج الآن كيف دور المحدثين في التخريج؟ كيف يخرجون؟ هل له ضوابط معينة، أو كل محدث له ضوابط، أو بعض هذه الضوابط تطبق وبعضها لا تطبق؟ الآن تسمع. نعم. فيختلف بعضهم عن بعض حسب اجتهادهم. نعم. وقد ظهرت لي بعض قواعد التخريج المهمة عند أهل هذا الشأن عند الإشراف على وسائل في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، فكنت أشير إليها وأمليها على الطلاب، فكان أحد طلابي جمع هذه القواعد والفوائد، ولما ألقيت النظرة السريعة على ما جمعه وجدتها مفيدة لطلبة العلم، فأحببت أن أذكر هنا مع بعض توضيحات وتنبيهات. أقول وبالله التوفيق. إذن هو ما هو يعني هذا ما كتبته أنا جالس على المكتبة، هكذا عرفت النقطة؟ هذه ما كتبته أنا جالس في المكتبة، عرفت النقطة؟ إنما هذا خلال إشراف رسائل وامتد إلى عشرات السنين، رسائل هذه طبعا امتد إلى عشرات السنين، وفي خلال إشراف كنت أملي على الطلاب كيف يخرج، ماذا يفعل هنا، فكانوا هم يسجلون هذه الملاحظات، هذه يعني ما كتبت هذا وأنا جالس على المكتب، افهموا هذا. نعم. أقول وبالله التوفيق. نعم. أولا، التخريج على نوعين. التخريج على طريق أطراف الأسانيد، والتخريج على طريق التقاء الأسانيد. نعم. وأما الأول فيستحسن استعماله في الحالات التالية. اسمه الآن إيش الأول هو؟ التخريج على طريق أطراف الأسانيد. أطراف الأسانيد. الآن يأتي هنا ذكر متى تخرج بالأطراف. متى تخرج بالأطراف الأسانيد؟ اسمع الآن. نعم. أولا، إذا كانت الطرق كلها معللة. إذن أنت تبين كل هذه الطرق كلها، تقول هذا الحديث روي من 5 طرق، الطريق الأول كذا وفيه كذا، الطريق الثاني كذا وفيه كذا، الطريق الثالث كذا وفيه كذا، كلها معللة، الآن ترجع إلى أطراف الأسانيد. نعم، هذا واحد. ثانيا، وإذا كان في المتن زيادة أو نقصان. في المتن زيادة أو نقصان، من الذي زاد ومن الذي نقص؟ هل الذي زاد هو ثقة أو غير ثقة؟ هذا لا يعرف إلا بأطراف الأسانيد. عرفت النقطة هذه؟ نعم. ثالثا، وإذا كان في الإسناد مخالفة أو توجيح. مخالفة أو ترجيح، يعني إسناد اختلف. الآن ترجع إلى الأطراف للترجيح، أيهما أرجح من الثاني. نعم. رابعا، وإذا كان هناك توجيح بين ألفاظ الحديث ولو كان في الصحيحين. نعم، ألفاظ الحديث ولو كان في الصحيحين. نعم. خامسا، وإذا كان واوي في الذي يدور عليه الإسناد مختلطا. مختلطا، الذي يدور عليه الإسناد مختلطا، مثل أبي إسحاق السبيعي مثلا. نعم. أو مثل محمد بن إسحاق. لا، ليس هو مختلط هذا، إنما نعم أبو إسحاق السبيعي مثلا. الآن إذا جاء حديث عندك من أبي إسحاق السبيعي، الآن تحتاج إلى أطراف، من روى عنه قبل الاختلاط، من روى عنه بعد الاختلاط، إذن تحتاج إلى الأطراف. نعم. سادسا وإذا روي الحديث مرسلا من وجه ومتصلا من وجه آخر. أيوة، مرسلا من وجه ومسندا من وجه آخر، هذا سمعتم. نعم. أو مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه آخر. مرفوعا من وجه موقوفا من وجه، إذا لابد أن ترجع إلى الأطراف حتى تعرف من الذي، من هو أقوى، من هو أصح، من هو أصح. هذا الذي يفعله أصحاب العلل، أصحاب العلل هذا الذي يفعلون، مثل دارقطني في كتاب العلل، حتى النسائي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى والصغرى أيضا يفعل هذا، يفعل هذا، يلجأ إلى الأطراف الأسانيد فيقول مثلا مرسل أشبه، وحين يقول لا موصول أشبه، هكذا. هذا لا يعرف إلا برجوع إلى أطراف الأسانيد. نعم الشيخ. سابعا وإذا كان في الإسناد مدلس ولم يصرح بالسماع. أيوة، إذا كان مدلس، أما التدليس فإن شاء الله نؤخر الكلام في هذا فيما بعد، لأن قضية التدليس قضية يعني أقول مشكلة جدا، أهم مشكلة التي واجهت أنا في قضية التدليس، هل هذه الصيغة التي نقل عن المدلس هل هو منه أو من الرواة عنه؟ عرفت النقطة؟ هذا الصيغة التي نقلت عن المدلس يقول عن، فكلمة عن محمد بن إسحاق يقول عن، فهذه الصيغة عن هل هي محمد من محمد بن إسحاق أو الراوي عنه؟ من خلال دراستي لهذه المدة الطويلة استغرقت يمكن 40 سنة، الذي ظهر لي هذه الصيغة ليست كلها من المدلس، قد يكون بعضها من المدلس والبعض الآخر من الرواة عنه. وأكبر دليل على هذا كم من أحاديث أنا نقلتها من محمد بن إسحاق، الجزء السيرة المتبوع الآن، جزء من السيرة محمد بن إسحاق متبوع الآن، تعرفون هذا جزء منه، نقلت منه يقول حدثني، فإذا رجعت إلى ابن هشام يقول عن، كيف هذا؟ يعني محمد بن إسحاق في سيرته يقول حدثني، وابن هشام لما يلخص السيرة يقول عن. فنبهت على كثير من المواضع في الجامع الكامل أن هذه الصيغة ليست من المدلس، إنما هي من الرواة عنه، غيروه اختصارا، غيروه اختصارا. وهؤلاء المساكين يبدون ما أدركوا أن الذين يعطوا بعدكم يتعبون في هذا تعبا كثيرا، لو أدركوا هذا والله ما غيروا يا شيخ، لو أدركوا التي نحن الآن نعاني ما غيروا هذه الصيغة، ولكن نظرا للاختصار قالوا عن فلان عن فلان فلان، هكذا هكذا هكذا، ونحن الآن وقعنا في ضحية والمشكلة. فنوخر قضية المدلس، ولملاحظات كثيرة في هذا وذكرت في مقدمة جامع الكامل بأن إعلال بالتدليس يحتاج إلى الاحتياط كثير، احتياط كثير، فلذلك لا تجد أصحاب الصحاح ولا أصحاب السنن ولا أصحاب العلل يعللون الحديث بالتدليس، فكم من مدلسين حديثهم في الصحيحين بصيغة عن. وكم من حديث مدلسين تجده في كتب السنن. والبيهقي رحمه الله من كبار النقاد في عصره، ولكن لا تجد أنه يعلل الحديث بإيش؟ بالمدلس، لا تجده، لا نادرا، نادر لا حكم له. نعم. ما هو السبب؟ ما هو السبب في هذا؟ هل هم أدركوا أن هذا أن هذه الصيغة يعني من الرواة ليس من المدلسين، أو أدركوا أن المدلس هذا لم يدلس في هذا الحديث بالذات؟ وهذا الذي أنا عليه ومشيت، إذا ما وجدت نصا من أهل العلم بأنه دلس في هذا الحديث أصله كان كذا، فحذف هذا الضعيف ودلس، هذا التدليس مقبول، خلاص هذا لا يقبل، هذا التدليس فعلا. عرفت النقطة هنا يا إخواني؟ هذا يعني إذا تبين لنا من أقوال أهل العلم أن هذا المدلس دلس في هذا الحديث لما سئل أو لما نعم عرف بأنه كان يرويا فلان أو هذا الحديث كان عن فلان وهو ضعيف فحذفه، فهنا ظهر أنه دلس في هذا الحديث، ففي هذا الحديث نعم يقال أنه حديث مدلس ولا يقبل. وأما في سائر المواضع التي فيها عن، فأنا ما أقول لا تدلس أو لا تعلل بالتدليس، ولكن عليك بالاحتياط. في فرق بين الاثنين أم لا؟ أنا لا أمنع من الإعلال، لا أمنع من الإعلال، ولكن الذي ينبهك في هذا هو إيش؟ الاحتياط. الاحتيال عليك أن تتأكد هل هذا من المدلس أو من الرواة عنه، والله أعلم. نعم الشيخ. طيب، ثامنا، يعني معنى هذا إذا جاء في الحديث مدلس فعليك أن تجمع طرق الحديث أطراف عن هذا المدلس، عن هذا المدلس. لكن وجدت في عدة أماكن ليس في مكان واحد راو واحد يروي عن المدلس، مرة يقول حدثنا، مرة يقول عن، كيف هذا الكلام يا أخي؟ هل هذا قال مدلس هكذا؟ مرة قال حدثني فلان، ومرة قال عن، والراوي عنه واحد، والراوي عنه واحد، مو راويان. عرفت الشيخ هذا؟ ونبهت كثيرا في مثل هذه المواضع في الجامع الكامل، قلت شوف ليس هناك راويين حتى يقال أحدهما يعني سمع منه بصيغة عن والثاني سمع منه صيغة إيش؟ حدثنا، إنما راوي واحد. فما أنا بالتأكيد أو مؤكد أنه حصل فيه التغيير في صيغة الأداء، وذلك لماذا؟ لاختصار. وهذا المختصر لم يدري أن الذي يأتي بعده كيف يتعب في هذا الموضوع. عرفت؟ نعم شيخ. طيب، وإذا كان المطلوب معرفة المتواتر والمشهور والغريب. نعم، يعني إذا أردت مثلا تعرف هل هذا الحديث متواتر أو مشهور أو غريب، فكيف تعرف هذا؟ بجمع طرق أطراف الأسانيد. نعم. تاسعا، وإذا كان المطلوب معرفة العالي والنازل من الإسناد. عالي والنازل، إذا تريد عالي والنازل عليك أن تجمع أطراف الأسانيد. نعم. عاشرا، وإذا كان المطلوب تقوية الإسناد بذكر المتابعة. نعم. وغير هذه الأسباب وهي كثيرة. نعم. ومن الصعب حصوها. نعم. فيجوز في هذه الحالات تخريج الحديث بطريق أطراف الأسانيد. يعني هذه من جملة الأسباب. قد يكون هناك أسباب أخرى، ولكن بدون أسباب إذا خرجت الحديث على طريق الأطراف فهذا عمل عبث. كيف تقول روي عن الزهري من 5 طرق ثم تسرد هذه الطرق وقل له فلان وفلان وفلان فلان فلان فلان، لا تبين أيهما صحيح، ولا تبين من زاد، ولا تبين من نقص، ولا ولا ولا، إنما فقط تسرد هذه الطرق. هذا ما في فائدة يا إخواني، ما في فائدة. هذا مهما بلغت في هذا ولو 100 طرق، لو ذكرت 100 طرق وما بينت ما هي المقصود من هذه الطرق، ما هو المقصود، ما استفدنا منه شيء، ما استفدنا. إذن هذه بعض الأسباب التي ذكرتها، وهناك قد تكون أسباب الأخرى لبيان أطراف الأسانيد. نعم. وأما الثاني فيستحسن استعماله إذا لم يكن في الإسناد أو في المتن علة قادحة. نعم. والإسناد ما هو التقاء، يعني كلهم تقول نعم رواه فلان وفلان وفلان وفلان، كلهم عن الزهري، كلهم عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، خلص. لأنك ما أنت تؤلق على شيء، إنما تقول هذا المتن تقول فلان وفلان، يعني تذكر مصادر البخاري مسلم أبو داود والترمذي، كلهم من طرق عن مالك. طبعا كل واحد يصل إلى مالك إما من طريق أو طريقين أو 3 أو 4 أو زيادة ونقصان، ولكن كل من تقول عن مالك وبعد مالك نافع ابن عمر، انت الإشكال. لأنك أنت ما تدرس هذه الأطراف، ولا تبين من زاد ومن نقص، ولا تبين من أرسل ومن لم يرسل. إذن في هذه الحالة تقول كلهم عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. قلت الشيخ عبد اللطيف طيب بعده إيش؟ والإسناد يدور على راوي من رواة الثقات، فلا يلجأ إلى التخريج بذكر أطراف الأسانيد. ثم يجب ملاحظة النص المطلوب تخريجه، وهو لا يخلو من إحدى حالتين. الأولى تخريج نص من الكتاب المسند. طيب هذا ما يختص بنوع من الحديث. الآن عندك حديث ما، حديث عن أبي هريرة أو ليس عن أبي هريرة، إنما هو حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرفنا من راوي هذا، من هو الصحابي، من هو المخرج، ومن هو كذا. الآن هنا يستحسن أن تستقصي جميع أطراف من الصحابة إلى المؤلف، تقول هذا الحديث روي عن فلان وفلان وفلان، كما يفعل الترمذي، كما يفعل الترمذي فيقول روي عن فلان وفلان بغض النظر عن الطريق، إنما ينص على متن الحديث، على متن الحديث بأن هذا المتن روي عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، ثم تخرج عن كل صحابي بنفس الطريق تعود إليه. إن كان بدون خلاف نعم تذكر التقاء الإسناد، إن كان في خلاف تذكر أطراف الأسناد لكل صحابي، لكل صحابي. نعم. كيف وإيش تخريج نص من الكتاب المسند؟ طيب إذا كان عندك تخريج من كتاب مسند أبو داود، أنت تريد تخريج حديث أبي داود، تخريج حديث أبي داود، فأول شيء تحكم على سند أبي داود، هل هو صحيح أو ضعيف؟ إذا كان صحيحا فكفى ما يحتاج، إذا كان ضعيفا تبحث له طرق أخرى. هل هذه الطرق يقوي بعضها بعضا ويزيل هذا الضعف أولا تحكم الإسناد بداود، انتبهوا إخواني في هذا، في هناك غلطة كبيرة من يقع في هذا. حديث بداود ضعيف ويقال صحيح، هذا في تناقض. أبو داود يروي بإسناد، ما يقول قال رسول الله بمشكات المصابي، يقول حدثني فلان وفلان وفلان، حديث مسند. حديث مسند يجب أن تحكم المسند هذا أولا، هل هو صحيح أو ضعيف. فرضا أنه ضعيف فتأتي بطرق أخرى وتزيل هذا الضعف، فتقول حديث أبي داود ضعيف ولكن روية بأسانيد أخرى صحيحة. هذا الطريق، أما أن تقول حديث أبي داود صحيح ونسمع هذا من بعض الخطباء يقول رواه أبو داود وهو حديث صحيح وإسناده صحيح، لا، ما هو إسناد صحيح، حديث صحيح ليس إسناد صحيح، حديث صحيح ولكن ليس إسناده صحيح. عرفتم فرق بين الاثنين؟ إخواني هذا، أنا سمعت هذا من بعض الخطباء يقول هكذا، رواه أبو داود وإسناده صحيح. قلت سبحان الله، كيف إسناده صحيح؟ إسناده ضعيف، عندي كيف صحيح إسناد هذا؟ ولكن لو قال رواه أبو داود أو ما قال هذا، قال هذا حديث صحيح روي من عدة طرق منها ما رواه أبو داود والترمذي، قال هذا صحيح هذا، ولكن رواه أبو داود بإسناد صحيح، لا، إن كان في إسناده ضعف لا يقال هذا. نعم الشيخ، هذا ما يتعلق به إذا كان التخريج المطلوب لحديث مسند من كتاب، ممكن أيضا لإزالة هذا الضعف أن تجمع طرق من غير أبي داود، وتذكر موضع الالتقاء، وقبل موضع الالتقاء في ضعف، مثلا في طريق أبي داود ضعف، الشيخ ضعيف، شيخ ابن ماذا ضعيف، في الترمذي أيضا ضعف، هذا الضعف من سوء الحفظ مثلا أو قلة الملازمة مثلا، فهذا الضعف قد يزول بالمتابعة، وتقول كله من طريق زهري والحديث صحيح. نعم هذا صحيح، إذن أنت ما خرجت حديث أبي داود، إنما خرجت حديث الزهري. شوف فرق بين الاثنين، أنت خرجت حديث الزهري الآن، حديث الزهري صحيح، لماذا؟ لأن الذين جاءوا بعد الزهري هم أكثر، إذا كان الضعف في أحدهما فالثاني يقوي أو يزيل هذا الضعف، إلا يكون متهما أو كذابا فهذا لا يزول، هذا، ولكن مستور الحال. نعم، وكذلك سيء الحفظ، وكذلك من كثرت من لم تكثر ملازمته كان قليل الحديث، وكذلك يعني عدة علل خفيفة هذه تزول بالمتابعات. فأنت هنا ما تخرج حديث أبي داود كأن خرجت حديث الزهري، إذن هناك فرق في التخريج بين حديث أبي داود وحديث الترمذي، ولذلك لما يقول الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهو قد يكون كما قال وقد يكون ليس كما قال، فنقول لا، لو وجه آخر يا ترمذي، أنت ضعفت هذا الحديث لما قلت هذا حديث غريب، معناه ضعيف عندك هذا، ولكن ليس بضعيف هو، وجدنا لهم طريقا آخر. وهذا ما كثير ما يقول به إيش البزار، وكذلك الطبراني في كتابه الثلاثة، فهذه كلها يعود إلى المخرج أن يجمع الطرق ويحكم بما يرى، عرفت الشيء هذا؟ نعم. مثل حديث في سنن أبي داود أو مسند الإمام أحمد أو غيرهما من الكتب المسندة. أيوة، فالتخريج في هذه الحال يشمل دراسة الأسانيد للنص المطلوب من الكتاب المطلوب. أيوة شوف. والحكم عليه صحة أو ضعفة. أيوة. ثم بحث المتابعات إن كانت الحاجة تدعو إليها. نعم. لتقوية الإسناد وبحث الشواهد عند الضرورة. ويأتي ذكرها. ثم دراسة المتن من حيث النكارة والشذوذ وبيان غيرهما من العلل إن وجدت. والثانية إن كان المطلوب تخريج حديث من الأحاديث بدون قيد كتاب معين مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث عائشة أو حديث أنس رضي الله عنه بدون قيد من الكتاب. بدون قيد من الكتاب مثل ما هو في مشكاة المصابي أو مثل ما هو في رياض الصالحين ومثل ما هو في بلوغ المرام حديث فلان تريد تخريج حديث فلان. نعم. من كتاب المشكاة أو من رياض الصالحين أو من كتاب المحرر أو من أي كتاب آخر غير مسند أو تخريج حديث مشهور بين الناس مثل أطلب العلم ولو بالصين أو إنما الأعمال بالنيات أو اختلاف أمة رحمة وغيرها. فتخريج هذه الأحاديث يختلف قليلا عن تخريج الأحاديث في الحالة الأولى إذ ليس المطلوب في هذا النوع من التخريج الحكم على إسناد معين. أيوة هو هذا هذا بيت القصيد. الآن لما نقول مثلا أطلب العلم ولو بالصين ليس المطلوب هنا تخريج إسناد فلان، المطلوب هل هذا المتن ثبت من الطرق كثيرة أو لم يثبت، ليس المقصود منه طريق معين أو دراسة طريق معين، إنما المقصود منه هل هذا المتن صحيح أم لا. فأنت لا تلتزم في هذه الحالة بمصدر معين، عليك أن تبحث من جميع المصادر التي تستطيع وصول إليها. عرف نقطة إخواني هذا. نعم. إذ ليس المطلوب في هذا النوع من التخريج الحكم على إسناد معين. أيوة. مثل إسناد أبي داود أو الترمذي أو غيرهما. نعم. بل المطلوب في هذا الحكم على الحديث بغض النظر عن الإسناد الخاص. فقبل البدء بالتخريج يجب جمع الأسانيد من المصادر الحديثية أولا ثم ترتيب هذه الأسانيد على أحد الوجهين السابقين، طريق أطراف الأسانيد أو طريق التقاء الأسانيد، ثم الحكم على الحديث صحة أو ضعفا بعد دراسة رجال الأسانيد وجمع شواهده إن لزم الأمر ذلك. فإذا عرفنا النوعين من التخريج فيستحسن مراعاة بعض القواعد المهمة لمن يشتغل بالتخريج، وهي أولا إذا كان الحديث حسن الإسناد فإنه يفضل ذكر سبب تحسينه. أيوة نعم. هذا الذي يغفله كثير من المخرجين، يقول إسناده حسن ولا يبينون إيش لا يبينون ما هو السبب في التحسين، من هو الراوي الذي نزل عن درجة الثقة. ففي هذه الحالة لا بد أن تبين، إذا قلت هذا حديث حسن تقول من أجل فلان وفلان، هذا كيف تبين من أجل فلان، فإنه متكلم فيه، فإنه تكلم فيه فلان وفلان، غير أنه حسن الحديث، غير أنه يحسن حديثه إذا كان له شواهد، إذا كان له مطابات. يعني لا تقول مثلا هذا حديث حسن وتسكت، لا، لابد أن تبين سبب التحسين. أما إذا قلت هذا حديث صحيح لا يحتاج إلى بيان السبب. عرفت النقطة يا شيخ؟ هذا إذا قلت هذا حديث صحيح عرفتم، هذا لا يحتاج إلى بيان السبب. وقد رأينا وأنا فعلت هذا قديما أيضا، يقول رجاله ثقات، إسناده صحيح ورجاله ثقات، رجاله ثقات هذا لا محل له من الإعراب. إيش معنى رجاله ثقات؟ لما تقول إسناده صحيح هذا يستلزم بالدرجة الأولى قبل كل شيء أن يكون رجاله ثقات. إذا ليش كلام هذا؟ لما زيادة هذه؟ ولكن كما قلت كلنا فعلنا هذا. نعم. وقد يكون الجامع الكامل خلاص ما في، لا يوجد مثلها، يعني خلاص انتقلينا من كل هذه الذي كنا فعلنا قبل هذا. يعني تقول لما تقول إخوة إسناد هذا حديث صحيح أو هذا الحديث إسناده صحيح لا يحتاج إلى أي كلام من بعد هذا، لا إلى ترجمة الرواة ولا إلى قولك رجاله ثقات. نعم، إن استطعت وهذا أفضل أن تضيف من صح هذا الحديث قبلك، هذا صحيح، فتقول مثلا صحه الإمام أحمد، تقول صحه الترمذي، تقول صحه المنذري، تقول صحه ابن حجر وابن ملقن ومن تقدم، هذا يستحسن بل يفضل، لا تستقل بالتحسين أو التضعيف أو التصحيح إلا أن يكون لك سلف في هذا. حاول حصول على هذا السلف، هذا أيضا من باب إيش؟ علم الحديث، أن تستأنس بحكم هؤلاء الأئمة. نعم يا شيخ. نعم. فيذكر الراوي الذي خف ضبطه حتى يبحث عن متابعاته إن وجدت، فيكون الحديث صحيحا. يعني هذا الحديث الذي قلت حسن، إذا وجدنا له متابعا قويا قد يكون صحيح، قد يكون صحيح، ولكن إذا ما نصصت على هذا الراوي الذي هو نذر عن درجة الثقة، إذن قد يكون صحيح وأنا ما عرفنا هذا، لأن أنت ما نصصت على الموضوع ليش الذي هو فيه هذا الراوي اللي سناده حسن. نعم. أو يرجح بينه وبين حديث آخر عند المخالفة. عند المخالفة هذا التنصيص أيضا يفيد، هذا التنصيص أيضا يفيد، قلت هذا إسناد، هذا حديث حسن من أجل كذا، وأنت ذكرت هذا الراوي هذا، وقد يكون هناك نفس المتن أو متن آخر أو نفس المتن روي بإسناد آخر، الآن تريد مقارنة بينهما، أيما صح متنا، أيما صح إسنادا، إذا لابد من ذكر هذا الراوي حتى تقارن بينه وبين غيره، هذا ما يتعلق بالحديث الحسن. إخواني هناك كلمة مختصرة قد انتهى الوقت الآن، أقول لكم الحديث له ثلاثة أنواع، افهم جيدا هذا، ثلاثة أنواع في كتب الحديث كلها لا يخرج منها شيء، لا يخرج من هذه الثلاثة. حديث اتفق أهل العلم على التصحيح، مثل حديث الصحيحين وغيرهما، ليس صحيحين فقط وغيرهما. هذا القسم لا يشتغل به، إذا صح الأولون لا نشتغل به، خلاص نكتفي به، نقول صحيح. ليش صحيح؟ رواه البخاري مسلم وصح ابن خزيمة صح وفلان، إن صح الأولون وأنت مطمئن بهذا التصحيح إذن هذا لا نشتغل فيه، هذا القسم الأول. القسم الثاني اتفق أهل العلم على التضعيف، من جملة ضعف، يعني من الضعيف إلى الموضوع، ضعيف جدا، ضعيف مقلوب، مدرج، مرسل، نعم، الموضوع مكذوب، يعني إلى آخر ما يمكن، اتفقوا كلهم. ولا اليوم بالذات حاولت حديثا تقريبا كلهم ضعفوه، وضعفه ليس لا ضعف شديد، ولكن راوي من كتب الصحاح، يعني من راوي هذا من رجال الشيخين بخاري مسلم، ولكن تكلم فيه جميع من كان قبل البخاري ومن كان بعد البخاري، والله حاولت أن أصحي هذا الحديث وصحي ولكن عجزت، لأن ما من أحد إلا وضعف، يعني قبل البخاري وبعد البخاري كلهم ضعفوا هذا الحديث، قالوا هذا ضعيف نسيته، وإلا أحضرت لكم هذا، قلت والله بعد هذا ما أستطيع أصحي، ما دام هالي كلهم ضعفوه كلهم ضعفوه، فأنا ما أستطيع أخالفهم جميعا، مع أنه كان في منهجي حسن منهجي يحسن هذا، يحسن هذا الحديث، لأن هذا الرجل متكلم فيه من رجال الشيخين وهما رواه متابعة، وأنا وجدتهم شاهدا له. يعني مثل هذا الراوي ضعيف إخواني، الذي قال يعتبر به أبو حاتم قال يعتبر به هنا هذا الراوي إذن سويد بن سعيد المعدي نسيت اسمه، أبو حاتم لما قال يعتبر به قلت أخذ بهذه الكلمة، ولكن غير أبو حاتم كلهم ضعفوا، فقلت كيف أخذ بكلام أبي حاتم وأترك كلام هؤلاء جميعا؟ طيب إذن كيف أخرج البخاري هذا الحديث عن هذا الرجل؟ فتبين أنه ذكره متابعة على قول أبي حاتم. قلت إذن ما عندي متابعة، ولكن لماذا ما جعلوا شاهدا؟ لأن له شواهد، يعني يعتبر به، معنى إيه؟ يعتبر به في المتابعات إذا توبع، أو له شواهد. فأنا حاولت أصحب بالشواهد، ولكن لما رأيت كلهم مجمعون على ضعف هذا الحديث قلت لا خلاص مع السلامة. إذن كما قلت إخواني، اتفق أهل العلم على التضعيف فلا تشتغل في تصحيحه، اتفقوا، ما أقول اختلفوا، لا، هذا الثالث ويختلفوا إذن الأول اتفقوا على التصحيح، الثاني اتفقوا على التضعيف، الثالث والمختلف فيه. يقول الحافظ البيهقي رحمه الله اشتغل فيه كما تشاء، خلاص وبالله التوفيق، يعني الذي اختلفوا فيه لك أن توافق على هذا توافق على هذا ولا توافق، يعني لك مجال واسع في هذا القسم، في هذا القسم وحده والذي اختلفوا فيه، عرفتم كلام هذا؟ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن معك من القراءة شيخ، خلي هذا بعدين. تفضل، إيش السؤال؟ أحسن الله عليكم، ما معنى أطراف الأسانيد؟ أطراف الأسانيد بارك الله فيك أن يكون مكثر، راو مكثر روى عنه عدد من الرواة، هذا معنى أطراف مكثر، مثل الزهري، مثل العامش، مثل الشعبي، مثل الإمام مالك، هؤلاء مكثرون. فعن إمام مالك روى 2 3 4 5، هذا معنى أطراف، هذا معنى أطراف الأسانيد، فهمتم هذا؟ هذا معنى أطراف. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم، في سؤال في التوحيد. التوحيد؟ لا، خليه في الشيخ التوحيد، يسألوا الشيخ التوحيد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.